أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول في علم أصول الفقه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن مباحث التخصيص، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير ورجوع ضمير إلى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. وهذه جملة من المسائل أتى بها المصنف رحمه الله تعالى في مبحث التخصيص. المسألة الأولى وهي أن عطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام، عطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام، وهذا على الأصح، وإلا فمسألة كما أشار المصنف رحمه الله تعالى جرى فيها الخلاف بين الأصوليين، وعبر عن ذلك وأشار إلى هذا الخلاف بقوله والأصح. فلو جاء عام بعد خاص هل يخص هذا العام؟ الجواب: لا يخصص هذا العام بعطفه على الخاص. مثال ذلك قال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فذكر أولا الدفء، ثم ذكر بعد ذلك الإيه؟ عطف عليها العام اللي هو المنافع. لا شك للمنافع أعم من لا شك أن المنافع أعم من الدفء. فهل لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لكم فيها دفء ومنافع، يعني المقصود بالمنافع هذه الدفء فقط؟ ها، لا يقصد بذلك اللي هو خصوص الدفء الذي ذكره أولا. فذكر العام أو عطف العام على الخاص هذا ليس تخصيصا لهذا العام. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. لتعلموا عدد السنين والحساب، جعل القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. طيب هل معنى كده أن عطف هذا العام اللي هو الحساب، يعني الحساب هذا يشمل إيه؟ عدد السنين والأشهر والأيام والفصول، صح؟ لما جاء عطف العام هذا على خاص اللي هو عدد السنين، هل هذا فيه تخصيص لهذا العام؟ لا، ليس فيه تخصيص لهذا العام، فيبقى العام كما هو، ولا يعد هذا تخصيصا على الأصح. فعطف العام على الخاص لا يخصص هذا العام. وكذلك عطف الخاص على العام العكس، وكذلك العكس، لو أننا عطفنا الخاص على العام يبقى إيه اللي جاء أولا؟ الذي جاء أولا هو العام، ثم عطفنا عليه الإيه؟ الخاص. طب المثال الأولاني كان إيه؟ المسألة الأولى جاء الخاص أولا ثم عطفنا عليه العام، قلنا لا يخصص هذا العام بهذا العطف. الصورة الثانية العكس، جاء العام أولا ثم عطفنا على هذا العام الخاص. طيب هل هذا فيه تخصيص لهذا العام الذي ذكر أولا؟ أيضا الأصح أنه لا يخصص هذا العام بعطف الخاص عليه. مثال ذلك الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. كافر هنا عام، لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان هذا الكافر ذميا مستأمنا معاهدا حربيا، صح؟ لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني ذو عهد لا يقتل بإيش؟ بحربي. طب هل هذا في تخصيص لهذا العام الذي ذكر قبل ذلك؟ أيضا ليس هذا تخصيصا للعام الذي ذكر قبل ذلك. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أن الأصح أن رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصص ذلك العام. رجوع بعض الضمير إلى العام لا يخصص هذا العام. ما معنى ذلك؟ في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. طيب الضمير في قوله وبعولتهن يرجع إلى الرجعيات من المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهنا بعولتهن الضمير هنا عائد على المطلقات الرجعيات. طيب هذا خاص، هذا خاص، والمطلقات في الأول عام يشمل هذا الرجعية والبائنة، يشمل هذا الرجعية والبائنة. المرأة لو طلقت طلاقا رجعيا يبقى عدتها كام؟ 3 قروء. لو كانت طلقت وبانت بهذا الطلاق كأن كانت مثلا طلقة ثالثة بائنة أيضا عدتها 3 قروء، صح؟ يبقى هنا مطلقات عام، وبعدين جاء الضمير وعاد على إيه؟ على بعض ذلك العام. هل يعد هذا تخصيصا؟ نقول الأصح أن هذا ليس بتخصيص، رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصص هذا العام، فيبقى هذا على عمومه. يعني إيه؟ الرجعية إذا كانت بائنة أو كانت رجعية فعدتها 3 قروء. محدش يقول لا ده هذا خاص بالرجعية فقط بدليل أن الله تبارك وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهمنا؟ فيقول لك هنا الضمير عائد على إيه؟ على الرجعية فقط، يبقى هنا هذا تخصيص لهذا العام الذي ذكر أولا. نقول هذا ليس بصواب، الأصح المعتمد أنه يبقى العام على عموم في هذه المسألة حتى لو عاد هذا الضمير على بعض العام الذي ذكر أولا. وضحت؟ طيب المسألة الثالثة، وهي أن الأصح أن مذهب الراوي لا يخصص النص العام، مذهب الراوي لا يخصص النص العام حتى ولو كان هذا الراوي صحابيا، حتى لو كان هذا الراوي صحابيا. مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هل هذا نص عام؟ هل هذا النص فيه عموم؟ نعم، من بدل دينه يبقى أي شخص، رجلا كان أو امرأة، يبدل دينه يرتد عن دينه والعياذ بالله، فهذا حده القتل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين العام بين المرأة والرجل، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الرجل ولا بين المرأة. روى ابن أبي شيبة والدارقطني في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن. هذا مذهب ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة. أو ابن عباس يقول المرأة إذا ارتدت لا تقتل. فهنا هل نستطيع أن نقول مذهب الراوي يخصص العام؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، فبعض العلماء كما قلنا، وده كان منهج ومذهب ابن عباس أو هذا قول ابن عباس وبه قال أبو حنيفة، يقول مذهب الراوي يخصص الإيه؟ النص العام. فلهذا عند أبي حنيفة يقول المرأة لو ارتدت لا تقتل، لكن عند الشافعية يقولون يبقى العام على عمومه ولا يخصص هذا العام بمذهب مين؟ بمذهب الراوي لهذا العام أو لهذا النص. المسألة الرابعة، وهي أن الأصح أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ذلك العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ذلك العام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة ميتة قال عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. طيب، جاء في حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، الحديث الأول هل هذا خاص ولا عام؟ الحديث الأول هذا فيه خصوص لأنه خاص بإهاب الشاه الميتة، مر على شاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبرتموه؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم إيه؟ هذا خاص بإهاب الشاه الميتة. وأما الحديث الثاني فهو حديث عام في كل ميتة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهل نقول المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يعني إذا كان هذا إهاب لشاة ميتة تخصيصا بالإيه؟ تخصيصا بالنص الأول، لأن النص الأول ذكر فردا من أفراد هذا العموم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بدباغ هذا الجلد. فهل ذكر فرد من أفراد العموم يخصص العام الذي ورد في نص آخر؟ الأصح أنه لا يخصص، الأصح أنه لا يخصص، فيبقى العام على عمومه سواء كان هذا الجلد جلد الميتة هذا لشاة كما جاء في الحديث، أو كان هذا الجلد لمثلا بقر عزكم الله، أو كان لغيره من الميتات، فإنه إذا دبغناه طهر بذلك وحل الانتفاع، وحل الانتفاع به. إذن ذكر الخاص أو ذكر فرد من أفراد العام هذا لا يخصص هذا العام، بل يبقى العام على عمومه. المسألة الخامسة وهي أن العام لا يقصر، العام لا يقصر على المعتاد السابق وروده، العام لا يقصر على المعتاد السابق وروده، السابق وروده. قال الشيخ أن العام لا يقصر على المعتاد يعني السابق وروده. مثال ذلك لو كانت مثلا عادة الناس تناول البر كقوت من الأقوات، البر اللي هو إيه؟ اللي هو القمح. كانت عادة الناس أنهم يأكلون هذا البر كقوت من الأقوات، ثم ورد نهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا، جاء النهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا، لو أنه باع طعاما بجنسه متفاضلا حرم عليه ذلك، لأن هذا ربا، هذا ربا فضل، زيادة في أحد الجانبين هذا ربا فضل. فالآن عادة الناس أن تتناول هذا البر، فجاء النهي عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضلا، هل يقتصر النهي على الطعام المعتاد أو الموجود قبل ذلك، ولا يبقى النهي على عمومه؟ لأنه إيه؟ نهى عن الطعام، عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا. هل نقول لا، المراد بالألف واللام هنا يعني السابق ورودها المعروفة قبل ذلك اللي هو البر الذي اعتاد الناس على أكله والاقتيات منه، ولا يبقى العام على عمومه؟ هذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف، والأصح أن العام أيضا يبقى على عمومه، فلا يقصر العام على المعتاد السابق وروده. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام بجنسه متفاضلا نقول هذا يشمل البر الذي يقتات عليه الناس، ويشمل كذلك سائر الأطعمة، لا يجوز أن يباع طعام بطعام متفاضلا. وكذلك لا يقصر العام على غير المعتاد، فإذا كان لا يقصر على المعتاد فإنه أيضا لا يقصر على غير المعتاد. مثال ذلك لو كانت عادة الناس جارية ببيع البر بجنسه متفاضلة، عادة الناس أنهم كانوا يتعاملون بهذه المعاملة، أنا عندي مثلا نوع من البر الرديء وآخر عنده نوع من البر الجيد، فأبيعه صاعين من هذا البر الرديء في مقابل إيه؟ في مقابل صاع من البر الجيد. هذه معاملة كانت منتشرة معتادة بين الناس. ثم ورد نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، ثم ورد نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فهل يقتصر هذا النهي على غير البر المعتاد ولا يبقى على عمومه؟ يعني نقول هذا في غير البر ولا يشمل البر كذلك، فلابد أن يتوقف الناس عن هذه المعاملة؟ ها، نقول يشمل جميع المعاملات حتى وغير التي لم يعتد الناس على التعامل بها، وإن كان الناس اعتادوا على التعامل بإيش؟ ها، بالبر، لم يعتادوا على التعامل في غير البر، فنقول هذا النص يشمل ما اعتاد عليه الناس ويشمل كذلك ما لم يعتد عليه الناس، فيبقى العام على عمومه، فيبقى العام على عمومه. فالقصد الآن إن عادة الناس لا تؤثر في تخصيص العام، القصد أن عادة الناس لا تؤثر في تخصيص العام، فيبقى العام على عمومه ويعمل به. ولهذا قالوا أن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه، وأن نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم. وهذه مسألة أيضا مهمة، قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا أو قضى بكذا، هل هذا يدل على العموم؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف. والأصح أن قول الصحابي نهى عن كذا أو قضى بكذا أو أمر بكذا هذا لا يدل على العموم. مثاله قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر هذا لفظ عام يعم كل أنواعه، فقيل بالعموم، قيل بالعموم هذا يعم جميع أنواع الغرر. واعترض بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عن بيع غرر معين فنهى عنه، ويحتمل أنه إيه؟ أنه نهى عن جميع الغرر، هذا يحتمل وهذا يحتمل. فلذلك نرجع على الأصل، وهو أنه يبقى الأصل في الأشياء الحل، والأصل في المعاملات الحل، فلا نمنع إلا بدليل. طب قول الصحابي نهى عن الغرر، فهذا لا يؤخذ منه عموم النهي عن إيش؟ عن جميع أنواع الغرر، لأن هذا لفظ صحابي وليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الصحابي إنما قال ذلك بفهمه هو. لكن أجيب عن ذلك بأن الصحابي ثقة وهو عارف باللغة، ثقة وهو عارف باللغة، يعرف كذلك استنباط الأحكام، ولا يتصرف في مثل هذه الألفاظ إلا إيه؟ إلا على دراية، إلا على دراية. فكأن الصحابي لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم نقل ما يدل على العموم. لكن برضو يبقى الاحتمال أن هذا قد يرجع إلى اجتهاد الصحابي نفسه في كل الأحوال، ولهذا قال هنا وأن نحو نهى عن بيع الغرر هذا لا يعم، لأن هذا ليس لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قبل الصحابي، فهو اجتهاد من الصحابي ولهذا لا يؤخذ منه العموم. ثم قال بعد ذلك مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه، والمستقل الأخص جائز إن أمكنت معرفة المسكوت عنه والمساوي واضح. مسألة الكلام الوارد جوابا لسؤال، جاء سؤال فأجيب عن هذا السؤال بجواب، هذا الجواب إما أن يكون مستقلا بإفادة المعنى، وإما ألا يكون مستقل بإفادة المعنى، يعني يمكن أن أخذ هذا الجواب كهكذا مستقلا وأستخر منه إيه؟ العموم، أو أخذ منه حكم من الأحكام. يبقى هنا الجواب استقل بإفادة المعنى. ممكن يكون هذا الجواب لا يمكن أن يستقل بإفادة المعنى، لابد أن يأتي معه السؤال، زي مثلا يجيب بنعم أو بلا. ينفع أخذ نعم دي وأخذ منها حكم؟ نعم لوحدها لا تفيد شيئا، وكلمة لا لا تفيد شيئا، فهذه إجابة لا تفيد أو لا تستقل بإفادة المعنى. فعند الآن الجواب عن السؤال له حالتان، إما ألا يستقل بإفادة المعنى، وإما يستقل بإفادة المعنى. طيب لو أن هذا الجواب لم يكن مستقلا بإفادة المعنى، زي ما قلنا كده نعم وبلى ونحو ذلك، فهذه تابعة للسؤال في العموم والخصوص، فهذا الجواب يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص. طيب بالمثال يتضح المقال، لو سئل هل في الحبوب زكاة، هنا السؤال ايه؟ عن شيء خاص ولا عن عام؟ هل في الحبوب زكاة؟ فكان الجواب نعم. ها ماذا نأخذ من هذه الإجابة؟ أول حاجة نعم دي تستقل بإفادة المعنى؟ لا تستقل بإفادة المعنى. طيب هل تدل على العموم ولا لا تدل على العموم؟ تدل على العموم تابعا للسؤال، لأن السؤال كان عاما، كذلك هذا الجواب يدل على العموم تابعا للسؤال. طيب سؤال آخر، هل في الحنطة زكاة؟ فقيل نعم. هل يختص الجواب بالحنطة ولا يعم جميع الحبوب؟ يبقى هنا أيضا يكون الجواب خاصا بهذه الحنطة. فإذا لو كان الجواب لا يستقل بإفادة المعنى يكون تابعا للسؤال، فإن كان عاما كان الجواب عاما، وإن كان خاصا كان الجواب خاصا. طيب ننتقل بقى للنوع الثاني أو القسم الثاني، هو إذا كان الجواب يستقل بإفادة المعنى، فهذا له أحوال ثلاثة. أحوال ثلاثة، إما أن يكون أعم من السؤال، وإما أن يكون أخص من السؤال، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون مساويا. طيب نبدأ أولا بالحالة الأخيرة، فيما إذا كان الجواب مساويا للسؤال. إذا كان الجواب مساويا فهنا طبعا المسألة واضحة، فهنا سيكون تابعا للسؤال، كان عاما فالجواب يكون عاما، وإن كان خاصا فالجواب كذلك يكون خاصا. ولهذا قال رحمه الله قال والمساوي واضح، يعني لا يحتاج إلى بيان. مثال ذلك يقال ما الذي يلزم من جامع في نهار رمضان، فيأتي الجواب من جامع في نهار رمضان فعليه كفار. هنا الجواب جاء مساويا للسؤال، فيتبع هذا في العموم والخصوص. هنا جاء السؤال في خصوص من جامع في نهار رمضان ولا من أفطر في نهار رمضان؟ من جامع في نهار رمضان، يبقى هنا يكون الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان. وضحت؟ طيب الحالة الثانية، فيما إذا كان الجواب أخص من السؤال، فيما إذا كان الجواب أخص من السؤال، فهذا له حالتان، فهذا له حالتان، إما أن يمكن معرفة حكم المسكوت عنه، إما أن يمكن معرفة حكم المسكوت عنه، وإما لا يمكن معرفة المسكوت عنه. طيب أيضا بالمثال يتضح المقال، لو قال قائل ماذا على من أفطر رمضان بغير عذر، يعني ما الذي يلزمه شخص أفطر رمضان بغير عذر، ماذا عليه؟ فيأتي الجواب أخص من السؤال. انتبه الآن بنتكلم عن إيه؟ عن الحالة الثانية، فيما إذا كان الجواب أخص من السؤال، فيأتي الجواب أخص من السؤال فيقول هو يقول ماذا على من أفطر صح في رمضان بغير عذر، فيأتي الجواب فيقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفار. فجاء هنا الإجابة، جاءت هنا الإجابة أخص من السؤال. لكن لما جاءت هذه الإجابة على هذا النحو فيقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفار، طيب من أفطر بغير جماع هل عليه كفارة؟ هل نستطيع أن نأخذ حكم من أفطر بغير جماع من خلال هذه الإجابة؟ ما ينفعش نأخذها بمفهوم مخالفة أنه إذا لم يكن مجامعا فليست عليه كفارة. ينفع، يمكننا معرفة حكم المسكوت عنه من خلال هذا الجواب. هو قال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة، صح كده؟ طيب المفهوم أنه من أفطر لكن بغير جماع فليس عليه كفار، فليس عليه إيه؟ كفار. فهنا عرفنا حكم المسكوت من خلال هذا الجواب. الحالة الثانية، لا يمكن معرفة حكم المسكوت عنه، لا يمكن معرفة حكم المسكوت عنه. قالوا هذا غير جائز، ما ينفعش يأتي بجواب ولا نعرف من خلاله حكم المسكوت عنه. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة، لأن هذا فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة. وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلذلك قالوا هذا غير جائز. طيب نأتي بقى الحالة الثالثة والأخيرة، وهي فيما إذا كان الجواب أعم من السؤال. احنا عندنا الآن الحالة الأولى الجواب كان مساويا للسؤال، الحالة الثانية كان الجواب أخص وهو على حالتين، الحالة الثالثة الجواب أعم من السؤال، الجواب أعم من السؤال. فهذه المسألة المعروفة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه المسألة المعروفة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى يأتي الجواب عن سؤال، يبقى هنا الجواب هذا الذي استقل بفت المعنى جاء لسبب ولا لا؟ جاء بخصوص سبب. هل يقتصر على هذا السبب ولا العبرة بعموم اللفظ؟ هي الآن بنتكلم فيها، هذه المسألة نتكلم فيها الآن، واضح؟ مثال ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر بضاعة بئر كان يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن وخرق الحيض إلى آخره. طبعا برضو علشان لا يحصل إشكال عندنا، مش معنى كده أن الناس كانوا يتعمدون إلقاء هذه القاذورات في هذا البئر، هذا لا يقول به عاقل، وإلا كيف يتوضؤون منه ويشربون منه نحو ذلك وفي نفس الوقت يلقون مثل هذه القاذورات في البئر. لكن هذا البئر كان يأتي السيل محملا بمثل هذه القاذورات فيلقيها في البئر، يأتي السيل محملا بمثل هذه القاذورات والنجاسات فيلقيها في البئر. فقالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الجواب هنا كيف هو أعم من السؤال، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء مخصوص اللي هو بئر بضاعة، صح؟ ولهذا السبب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هل نقول المراد بذلك يعني بئر بضاعة، ماء بئر بضاعة، ولا العبرة بعموم اللفظ؟ الأصح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن صورة السبب تدخل في هذا العموم دخولا قطعيا، لكن صورة السبب تدخل في هذا العموم دخولا إيه؟ قطعيا. يعني أول ما يدخل داخل هذا العموم أو تحت هذا العموم هو اللي هو السبب اللي هو بئر بضاعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئر بضاعة طهور لا ينجسه شيء، وكذلك الماء طهور لا ينجسه شيء، وضحت؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والصورة التي هي سبب ورود النص العام تدخل في هذا العام دخولا قطعيا، ولهذا لا يجوز إخراجها بالاجتهاد، لا يجوز إخراجها بالاجتهاد. جاء مثلا طالب فقال فلان هذا أكرمه، هو سأل عن إيه؟ عن شخص واحد، فأجابه الشيخ فقال أكرم الطلبة جميعا، يبقى هنا سيدخل فيهم هذا الشخص المسؤول قطعا. ما ينفعش بهذا الشخص اللي هو السائل يجتهد فيقول لا سأخرج هذا الذي سألته عنه، ما ينفعش، هذا يدخل تحت العام دخولا إيه؟ دخولا قطعيا. ويقرب من صورة السبب فتكون قطعية مثلها إذا ورد في القرآن خاص وتلاه في رسم المصحف عام. تاني بنقول لو ورد في القرآن خاص، لو ورد في القرآن خاص وتلاه في رسم المصحف عام، ما الحكم في هذه الحالة؟ فهنا أيضا نقول يدخل هذا الخاص داخل الحكم العام قطعا. طيب بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في شأن من؟ في شأن اليهود. هذه الآية نزلت في شأن اليهود الذين كانوا يكتمون الأمانة التي استرعاها الله سبحانه وتعالى إياها. إيه هي الأمانة؟ اللي هي وصف النبوة الموجود في التوراة، وصف النبوة الموجود في التوراة. جاء المشركون إلى اليهود سألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذه الملة التي نحن عليها أهدى ولا الملة التي عليها محمد بن عبد الله أهدى؟ فأجابهم اليهود بقولهم أنتم على ملة أهدى من ملة محمد، مع علمهم بإيه؟ بنبوته، لوجود صفته في التوراة في كتبهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فنزلت هذه الآية في شأن اليهود الذين يكتمون ما استرعاهم الله سبحانه وتعالى من الأمانة، وهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب هنا في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات في عموم ولا مفيش عموم؟ الأمانات هذا يشمل كل أمانة، وتدخل في ذلك أمانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، واضح؟ فهي تشبه سبب النزول، فهي تشبه سبب النزول، مع أنهما طبعا لم يتحد في النزول، يعني هذا نزل أولا فقيل إن قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم نزل بعد 6 سنين من نزول قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لكن مع ذلك يدخل في ذلك ما كل أمانة، ومنها أمانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة تليها وهي إذا ورد نص عام، إذا ورد نص عام وبعد وقت العمل بموجبه، بموجب هذا العام ورد خاص معارض له. ده عندنا الآن نص عام وقبل ما نعمل بموجب هذا العام ورد إيه؟ ورد نص خاص معارض لهذا العام، فنقول في هذه الحالة سيكون هذا الخاص ناسخا لما تعارض مع العام، سيكون هذا الخاص ناسخا لما تعارض فيه مع العام، وهذا يسمى بالنسخ الجزئي، هذا يسمى بالنسخ الجزئي. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين، قول الله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين، هذا نص عام. ثم ورد النهي عن قتل أهل الذمة، وهذا نص خاص. فنقول هذا النص الخاص ينسخ الأمر بقتلهم الذي دل عليه عموم الإيه؟ عموم المشركين. يبقى هنا سنقول كل ما من شأنه الأمر بقتل أهل الذمة صار منسوخا، لأن الآية عامة صح، اقتلوا الإيه؟ فاقتلوا المشركين، فيدخل في ذلك أهل الذمة، المعاهد، المستأمن، الحربي، صح، كل هؤلاء يدخلون. فلما ورد النهي عن قتل أهل الذمة يبقى عندي تعارض، عندي نص اللي هو الإيه الخاص هذا مع جزء من أجزاء العام. فنقول هذا الذي حصل فيه التعارض بين الخاص وبين العام نقدم فيه الخاص، وهذا يسمى بالنسخ الإيه؟ يسمى بالنسخ الجزئي. طيب، فإن لم يكن الخاص ورد بعد وقت العمل، إذا لم يكن الخاص ورد بعد وقت العمل فحينئذ لا يكون ناسخا، وإنما يكون مخصصا. يبقى إيه الفرق بين الناسخ والمخصص؟ ممتاز. الناسخ بيكون بعد، يأتي الخاص هذا بعد وقت العمل بالعام، وأما المخصص فهذا يكون قبل وقت العمل بالعام. فتشمل الصور الآتية: الصورة الأولى أن يرد الخاص بعد العام، ولكن يرد قبل دخول وقت العمل بالعام، لكن يرد قبل دخول وقت العمل، هذه صورة، فهنا يكون مخصصا وليس ناسخا. صورة أخرى أن يرد العام بعد الخاص، يعني الذي جاء أولا هو الخاص ثم ورد بعده العام، ثم يأتي بعد ذلك عام، يأتي أولا خاص ثم عام ثم يأتي بعده عام، عكس ما سبق. نعم، خلاص. الثالثة وهو أن يتقارن العام والخاص في الورود، نتقارن الخاص والعام في الورود. الصورة الرابعة هو أن نجهل تاريخ المتقدم والمتأخر منهما في كل هذه الأحوال، فيها التخصيص وليس النسخ، فيخصص الخاص ما ورد في العام. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد، ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام لمناسبة. قال: مسألة الأصح إن لم يتأخر الخاص عن العام خصص العام وإلا نسخه، وإن كان كل عاما من وجه فالترجيح. طيب، هذه آخر مسألة من مسائل التخصيص، وهي إذا ورد نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر وبينهما تعارض. ورد نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، وحصل بينهما تعارض، فما الذي يعمله المجتهد في هذه الحالة؟ قالوا: في هذه الحالة يصير إلى الترجيح، يرجح بينهم. طيب، بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طيب، هذا النص عام ولا خاص؟ هذا عام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. الأول عام في الرجال والنساء، لكنه خاص من وجه. أحسنت، خاص في أهل الردة. يبقى هنا عندي عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. عموم في كونه في الرجال والنساء عند الشافعية كما قلنا، خاص من وجه هو أنه في أهل الردة. والثاني اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، هذا خاص بالنساء، صح؟ هذا خاص بالنساء، وهو عام في الحربيات وفي المرتدات، وهو خاص في الحربيات والمرتدات. طيب هنا عندي حديث عام من وجه خاص من وجه، والآخر نفس الكلام فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه آخر، فهنا نصير إلى الترجيح. طيب ما الذي نرجحه؟ هل الأول ولا الثاني؟ الذي يترجح هو الأول. لماذا؟ للقرينة، قرينة دلت على اختصاص الحديث الثاني بسببه، وهن الحربيات. دلت القرينة على أن الحديث الثاني اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء أنه خاص بالحربيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته، فقال عليه الصلاة والسلام: لما قتلت وهي لا تقاتل؟ ونهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل النساء، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الحربيات، أراد بذلك الحربيات. طيب دي كانت آخر مسألة من مسائل العموم والخصوص فيما إذا تعارض الخاص والعام. ثم شرع المصنف بعد ذلك في مبحث جديد وهو المطلق والمقيد، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.